سبحان من لا تراه العيون ولا تخالف الظنون ولا يخف الواقعون سبحان من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار سبحانه وتعالى سجد له ثوات الليل وبياض النهار ونور الشرش وضوء القمر وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون في حقه لا يحلو النهار إلا بذكره ولا يحلو الليل إلا بمناجاته ولا تحلو الدنيا إلا برضاه ولا تحلو الجنة إلا بشفاعة الحبيب محمد قصدت باب الرجاء ونمت قبر قلبي وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه الكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد لقد مددت يدي إليك بالسبل مفطرة يا خير من مد إليه فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا توكلت وتوكل على الله سبحانك ربي سبحانك أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء هو الأول بلا شيء قبلك وهو الآخر فلا شيء بعدك وهو الظاهر فلا شيء فوق وهو الباطن فلا شيء دون وهو بكل شيء عليم الله أكرمنا وأرسل أحمدا بالحق والتوحيد يدعو بالهدى نور تجلى على الوجود ورحمة بحر من الأخلاق خير بالندى عزت به الدنيا وأبصر صبحها والليل عامها من ضياه تبددا والمؤمنون على الطريق يتابعوا كل طه تأثر وأردى رب الوجود تبارك أسماؤه من نوره أهل الوجود محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل حضراتكم هذا اللقاء القرآني هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي ينقل منا تكريما للكريم الراحل الحاج ناجي أمين المنوفي عميد عائلات المنوفي وقد جئنا إخوة الإيمان والإسلام فبعد الرب فهنا التربية فقد تخرج من بيته إلى الرجال فجئنا لكي نشارك الأستاذ ناجي ناصر ناجي المدير العام للبراءة القهرية والعامة وجئنا أيضا لكي نشارك المحامد والمحمود والمود والأستاذ أحمد وجئنا أيضا لكي نشارك الأستاذ رضا رئيس بيت التحكيم الدولي التجاري في هذا اللقاء القرآنية الطيبة المبارك ولكن أخي المستمع الكريم إذا كنا في شهر القرآن الكريم شهر تتصل فيه السماء بالأرض لأنه يقرأ كتاب رب العالمين وتنطر الأرض والسماء ما أجمل أن نعيش مع أهل الله وخلقه نلتف حول مأدبة الله في أرضه هيا بنا نعيش مع هذا القارئ ولي القراء والعارف دائما بمن بكام القرآن الكريم والذي نفخر به دائما لأنه صاحب الأدب القرآني وصاحب الخلق القرآني قارئ مسجد السيدة نبينا رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة وقارئ لدعوة الإنسان المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم بمحافظة الجيزة فضيلة القارئ شيخ محمود محمد الخش ادعو الله معي بقلوب خالصة أن يفيض رب العالمين على القارئ الكريم وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن فإنه ولي ذلك والقادر عليه تلاوة قرآنية يتلوها على حضراتكم فضيلة القارئ شيخ محمود محمد الخش أبشر بالبيع يا يوم الدين.

وبشر يحيي ويميت وما لكم من لقد الذين ثم تاب علينا من ولا يقولون ما ولا يطول الأمر أن يبيع الملك ولا يجعل من العقول ليلا ولا أولا يا رب لما لو مرة عليه الزواج لقد أبلغ الرسول بسلام أمسكم عزيز علي ما عندت حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو علي توكل وهو رب العرش العظيم أرسلت داعيا إلى الرحمن ودعوت فاستنزه لك الثقلاني أخرجت قومك من أضاليل الهوى وهديتنا لعبادة الواحد لقد عزف القارئ الكريم على أوتار القلوب بآيات رب العالمين فعش مع حكم الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا كثير من فقراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وقارئ مسجد السيدة نبينا رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة فضيلة القارئ المقيم في محافظة الجيزة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد المخش في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم لما تيسر له من سورة التوبة في هذا اللقاء القرآني الذي ينقل لحضراتكم تصاحبنا الهندسة الصوتية وأحدث تقنية في عالم الصوتيات وعميد الصوتيات في مركز يربي الأستاذ محيي معطية المقيم بهذه البلدة وتنقل لكم داخل المخازن الذهبية الكبرى التي تكملت وتجملت في هذا اللقاء القرآني تحت قيادة الأستاذ سامر الشراوي المخازن الفراشة الكبرى بمركز ديار بنيت والمقيم خلف مجمع حاكم يتلألأ المكان بأنوار الحج الشحتة إمام تحت قيادة المهندس إبراهيم إمام المقيم بالسنبلوية بمحافظة الدقهلية يقوم معكم بالخدمات الفندقية المتطورة أولاد دياب المقيم بإكوة هذا